لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه أول قاعدة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة هو نظم معناها كما أشرنا قبل ذلك، نظم معناها. أما لفظها فعلماء القواعد يعبرون عنها بلفظ وهو الأمور بمقاصدها. دونوا بقى الحاجات دي، لذلك احنا الصفحة اللي قصادكم دي حاول تدون ما استطعت. هذه القاعدة لفظها الأمور بمقاصدها. نعم. وقال الشيخ في يعني الشرح، قال: وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم. فصلاح الأعمال البدنية والمالية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا ذكر المصنف دليلا من أدلة القاعدة، وفي بعض القواعد لا يذكر دليل، ولذلك في كل مرة إن شاء الله تعالى سنذكر أدلة القاعدة. دي فائدة نضيفها، يعني إن احنا سنذكر أدلة القاعدة. فمن أدلة القاعدة فضلا عما ذكره المصنف قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإسراء 18 و19، عشان اللي مش هيلحق يكتب الآية. الإسراء 18 و19، هذه الآية دليل على القاعدة، القاعدة التي بين أيدينا، الأمور بمقاصدها، التي هي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال به النيات. نعم. ومن أدلة القاعدة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن أدلة القاعدة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا الحديث دليل من أدلة القاعدة على مسائل ستأتي معنا. ولنضرب لها مثالا: عندما يطعم الإنسان امرأته لقمة في فمها، هل هذه عبادة حتى يؤجر عليها؟ أي نعم، إذا أدخل عليها نية التعبد تحولت إلى عبادة. إذن فهذا الفعل تحول بسبب النية إلى عبادة. ولذلك قال: والنية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله عز وجل في هذا الترك. مثال: ربما بعض الناس يجوع بسبب عدم وجود الأكل، فهل هذا يؤجر على هذا الامتناع عن الأكل والشرب والجماع كما يؤجر الصائم؟ لا. لماذا؟ لأن النية غير موجودة. نعم. يقول: وتارة يكون عبادة فلا بد من التمييز بينهما. ما الذي يميز بينهما؟ النية. أي نعم. قال الثاني في مراتب النية، يعني تمييز العبادات بعضها من بعض، إن العبادات أيضا تتميز بالنية. العبادات كلها نيات، لكن تتميز أيضا بالنية، فبعضها فرض عين، وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز. كل عبادة لها يعني نية مختلفة. ولذلك مثلا إذا أردت أن أصلي الوتر لابد من نية إيش؟ استقلة. أصلي الظهر لابد من نية غير نية الإيش؟ العصر، وهكذا. ومن مراتب النية الإخلاص، قال: وهو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل. فلا بد من نية نفس العمل، يعني كل العبادات لابد فيها من توفر الإيش؟ الإخلاص الأول، مش كده؟ وبعدين نية مستقلة للإيش؟ للعبادة دي نفسها. أنا مخلص في كل العبادات، لكن لازم بعد الإخلاص ده يبقى فيه إيش؟ نية نفس العمل. أنا أنوي بذلك وجه الله، نعم، وتنوي كذلك نوع الإيش؟ العمل نفسه. فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. قال: فمن أمثلة هذه القاعدة، دي بقى لو صح نسميها كده مجالات القاعدة. مجالات القاعدة، إيه المجالات اللي هتجري فيها هذه القاعدة؟ نعم. قال: العبادات كلها، كل العبادات لازم يبقى فيها إيش؟ نية. كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة، فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير، كل هذه الأعمال لابد فيها من إيش؟ من نية. دي مجالتها. طيب العتق، العتق هذا من العبادات ولا من المعاملات؟ من المعاملات، لكنه يلزم كذلك إيش؟ نية. نعم. قال: ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات. لاحظ، إذا نوى بها التقوي على طاعة الله، بل النية يعني تحول المباح إلى عبادة، إذا نوى بها التقرب إلى الله تعالى أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. كل دي نيات. واحد بيأكل وبيشرب، وهو بيأكل وبيشرب بينتوي بالتقوي على الطاعة والعبادة، وهو بيجامع أهله بينتوي بالتعفف عن الحرام، ينقلب هذا إلى أجر وفضل وعبادة. نعم. وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. فايدة عظيمة جدا دي. العبد بيخاطب بنوعين من الأعمال: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود إيش؟ تركه، الواجبات والإيش؟ والمحرمات. قال: فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهو شرط في صحته وفي حصول الثواب به، كالصلاة ونحوها. المأمور به العبد لا بد فيه من إيش؟ من نية، حتى يؤجر على هذا الذي فعل من الواجب الذي أمر به. نعم. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، قال: فأما براءة، أما ما يقصد تركه، ضرب أمثلة بقى، كإزالة النجاسة في الثوب. إنه إزالة النجاسة من الثوب تحتاج لنية؟ ها؟ ما بتحتاجش لنية، ولذلك يسموها عبادات غير معقولة الإيش؟ المعنى. فما بتحتاجش نية، لو شال النجاسة خلاص تجزئ هذه المسألة، لكن لو أدخل النية يزداد بها أجرا وفضلا. قال: وكأداء الديون الواجبة ونحو ذلك. قال: فأما براءة الذمة من النجاسة إذا أزالها، والديون إذا قضاها، فلا يشترط لها النية فتبرأ الذمة ولو لم ينوي. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا. لو في الأعمال بقى اللي هي ما بيلزمش لها نية أدخل عليها نية التقرب تحولت إلى عبادة ويؤجر عليها. ويدل عليها ماذا؟ الحديث اللي تقدم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هو ده الشاهد على تحويل العبادات العادات إلى عبادات. الشاهد بتاعها إيه؟ مش إنما الأعمال بالنيات. الشاهد بتاعها حتى ما تجعل في امرأتك، تجعله بقصد إنه ده في عمل لله سبحانه وتعالى. هنا أيضا لابد من التنبيه على يعني في فوائد يعني على هذه القاعدة، أن أي عمل من هذه الأعمال التي لا يلزم فيها نية فإنه إذا أراد ثوابا عليها وجعلها قربا لله فلابد من نية. ولذلك عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بلفظ آخر، وهو حط ذا لفظ آخر للقاعدة في أول صفحة: لا ثواب إلا بنية. دي قاعدة فقهية بلفظ آخر، هي نفس القاعدة اللي معانا اللي هي الأمور بمقاصدها، لها لفظ آخر وهو لا ثواب إلا بنية. نعم. فإذا حول ذلك، هل النية شرط أو ركن؟ فإذا في فقهية متعلقة بالقاعدة، هل النية شرط ولا ركن في الأعمال؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلفوا على أقوال مختلفة. أقرب هذه الأقوال وأرجح هذه الأقوال أن وجود النية في أول العمل يعتبر احنا نقول شرط ولا ركن، أول العمل يعتبر شرطا وأثناء العمل يبقى هو ده الجمع بين أقوال العلماء، أنها شرط لأول العمل وركن أثناء الإيش العمل. فايدة يعني بنذكرها أيضا، هناك كتاب جيد جدا في هذا الباب وهو كتاب للدكتور عمر الأشقر، كتاب معاصر اسمه مقاصد المكلفين. هذا الكتاب كله بيتكلم عن النية وأحوالها وأحكامها وما تعلق بها بتوسع كبير جدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.